يقول لي هل دم الانسان اذا خرج اثناء الصلاة يبطلها وهل هو نجس ام لا؟ يا اخي وخير ما يجيبك عن هذا السنة الصحيحة، واقول السنة الصحيحة، انت اذا ما عدت الى ما قاله الفقهاء في هذا فسترى ان الذي قضى بنجاسة الدم وانه يصير ناقضا للوضوء الامام ابو حنيفة. وانا قلت لكم دي قبل ان احد يعني دراستي حكمت علي منذ الصف الاول الاعدادي الى ان التحقت كلية اصول الدين، كنت متخصص وكانوا متخصصين في المذهب الحنفي. فعشنا هذه الاونة 7 سنين ثلاث في الاعدادية واربعة في الثانوي، وقد اشربونا ان الدم اذا سال عن موضعه انتقد الوضوء، وهكذا يقول ابو حنيفة عليه رحمة الله. ولكنه محدود في هذا، محدود في هذا، وليس الصواب معه، وليس الصواب معه. فالامام البخاري عليه رحمة الله حينما الف سفره الجليل وجمعه الله صحيح البخاري وتكلم عن الطهارة والنجاسات ومن هذا، افرد بابا تكلم فيه عن حكم الدم، وخاصة كمان اذا سال حكم الدم وهل له تأثير على صحة الوضوء ام لا، واعني بهذا دم الانسان. فساق جملة من الاحاديث، وكان يجي يقول حكم الدم بس ذكر الاحاديث، من خلال الاحاديث تستطيع انت ان تعرف الحكم. فذكر جملة من الاحاديث شرحها ابن حجر بعد هذا في فتح الباري، فذكر منها قول عمر بن الخطاب: كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني كان يصدم الجراحات في الحرب، معظمهم كان يجرح ويصلون في جراحاتهم. وذكر حديثا ان عمر بن الخطاب لما طعن وطعنه ذلك المنافق الذي طعنه، لما طعن كان يصلي وجرحه يسغب دما، وجرحه يسغب دما. وساق حديثا ثالثا، ويمكن انا اشرت اليه في محاضرة سابقة، قلت لكم لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين احدهما مهاجري والاخر انصري، وجعلهما على فم الشعر ليحرص المسلمين، فقام المهاجري يحرص فما وجد تسلية وتسرية لنفسه مع هذا الليل الطويل الا ان يقوم ويصلي. وكان كما تقول الرواية قد قتل امرأة رجل كافر، فاقسم الرجل الا يعود حتى يسأل لامرأته، فجاء يتسلم واستغل ان احد الرجلين نائم والاخر في حال صلاة، فوضع سهما قد اخرجه من كنادته وجعله في كبد القوس، ثم ارسل السهم فاصاب الصحابي في ذراعه وهو يصلي، وهو يصلي. فكانت النتيجة انه استمر في صلاته الا ان صاحبه قد استيقظ، فلما شعر الكافر بان صاحبه قد استيقظ انصرف، وظل الصحابي يصلي حتى انهى صلاته وهو يقول: كنت اقرا سوره فاردت الا اقطعها. فالبخاري يستفيد بهذا الحديث ان هذا ضرب بالله من ثيابه، وبالطبع يعني قد سال دمه، ومع هذا قد استمر في الصلاه. ولاجل هذا اعجبني قول من قال: اذا كانت هذه الاحاديث تشير الى ان هناك دمع من المسلمين وفي حياة النبي، والنبي يعلم ويقر ولا شيء في هذا، وهم ابرى الناس بما ينقل وضوء وما لا ينقل وضوء، فاذا كانت هذه الرواية تشير الى انهم كانوا يصلون ومع هذا كانت الدماء تسيل منهم ومع هذا يستمرون في الصلاة، فمن قال بان الدم، اقولها مرة اخرى، فمن قال لأن الدم إذا خرج أو سال فإنه نجس أو ناقض للوضوء، فعليه بالدليل الذي يدل على هذا ودون ذلك خرق القتادة.